الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، زاد الرضا للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جدد حياتك. محاضرة لفضيلة الشيخ حميد بن قناع اللبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا. أشكركم حقيقةً على حسن الظن وعلى هذا الحضور، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأن يسدد فيها القول ويسدد العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذه المحاضرة كما سمعتم هي بعنوان جدد حياتك، وهي من ضمن سلسلة دروس علمية نتكلم فيها في هذه المحافظة، نسأل الله تعالى فيها التوفيق والإعانة. جدد حياتك بين تلك الحياة التي غاية همك فيها نعم الدنيا، سيارة تجوس بها خلال الديار لتفتخر بها على الناس وتزهو بها على أصدقائك، بين تلك الحياة التي تتقلب فيها في ليلك ليس من أمر إلا ألما لم يصنعه أحد، إنما صنعته نفسك ونسجته يداك، بين تلك الحياة وأنت تنتظر الإجازة لتقترف الآثام والذنوب وتبيت في أحضان البغايا وتبيع حياءك بعرض من الدنيا. جدد حياة الضنك والطفش الذي يعيشه ذلك الإنسان حتى أصبحت تقول كما قال ذاك الجاهلي، تقول: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه، إذا أبصرت قبر من بعيد وددت لو أني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. جددها بحياة تنبت فيها شجرة الإيمان، وتسقى بماء الوحي، وتشرق فيها نور الرسالة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. نادي لتجديد هذه الحياة كما نادى ذلك الشاعر، قال: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به صورة نحو العلا راح يدأب، نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب. جدد حياتك، فإن لك في هذه الحياة ميلادين: ميلاد لا تفتخر به فيشاركك فيها البهائم، وهو ميلادك من رحم أمك، وأما الميلاد الذي يفتخر به كل عاقل لبيب فهو الميلاد حين تدب فيه روح الرسالة، وحين تشرق عليه شمس النبوة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الله سبحانه وتعالى وصف ما أنزل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه نور، نعم نور تتبدد فيه ظلمات الجهل وظلمات الهوى، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إنك في حياتك أراك تسعى إلى تجديد كل أمر فيه، فإنك لا ترضى بأثاث قديم ولا بثوب بال ولا بسيارة قديمة، فإن كان كذلك فكيف تغفل عن تجديد لب ما تعيش فيه، وهو الحياة التي تكون فيها تمسي وتصبح في هذه الحياة؟ أفلا ترضى أن تجدد هذه الحياة؟ حياتك من صنع أفكارك، سعادتك أو شقاوتك إنما تنسجها أنت وحدك. أنت الذي تعطي للحياة لونها البهيج، أنت الذي تعطي للحياة لونها البهيج أو الكئيب. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن تجديد الحياة يعني أن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل بقلب يتدفق بمحبة الله سبحانه وتعالى، وجوارح تخشع لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ثم أخي الحبيب، هذا خطاب يتدفق من مشاعر القلب ويتفجر بدمع العين، لا بل بدم القلب، لأنني آسى وآسف لما أراك وقد هزلت، هزلت. لكن ليس من طعام ولا من شراب، بل من طاعة الكريم الوهاب. حاولت أن أكسو هذه الحياة من صفحاتها المرقعة صفحات جديدة، فقد بليت بك تلك الثياب، وإنها لتنسدل على أركانها ممزقة عليك، من أمل إلى خيبة، ومن خيبة إلى هم. يا عامراً لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصاً على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنهم ركن إن خانتك أركان. أخي يا رعاك الله، إن اكتساب التجارب والدروس أمر لا يجيده إلا العقلاء، وإني أراك قد غلبتك التوافه وهمة الكساح، كما قال ابن القيم رحمه الله: همة الكساح أودت به إلى المزبلة. همك ومبلغ علمك إنما هو ثوبك ونعلك، وإن تعدى فهو لفريق تشجعه. والخسف كما يكون بالمكان فإنه يكون بالقلب. وإني والله لأرى أن قلبك قد خسف به إلى أسفل سافلين، وأنت لا تشعر بذلك. وإذا أردت دليلاً إلى ذلك فانظر إلى همك، فإن اهتمامك بالسفليات والرذائل والقلوب تتعلق بالعرش، وبعضها يدور على الحش، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد قالوا قديماً أن الإناء إذا خرج منه الماء ملأه الهواء، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. فأبصر بعين منك أمراً يعتمد، ولن يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكونا من قبيل ومن ولد. أين أنت رحمك الله من قول أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فالتمسوني في المقبرة. وتزوج الحارث بن حسان امرأة فخرج لصلاة الفجر، فقيل له: أنت بنيت بأهلك هذه الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة من جمع لامرأة سوء، لا يصنع الأبطال إلا في مساجد الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة، ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. إن الحياة التي تسرع فيها هي حياة منغصة اللذات، كثيرة التلون، مزجت بكدر وخلطت بنكد، وأنت منها في كبد، ولا تحس بلذتها إلا بعد أن تذوق ألمها، فلا تحس بلذيذ العافية إلا بعد أن تعاني من المرض، ولا تحس بلذة النوم إلا بعد تعب شديد. هؤلاء الذين ملكوا الدنيا، الملوك، يتحدثون بألسنتهم، بألسنة المقال لا بألسنة الحال، يتحدثون وقد ملكوا الدنيا، فماذا يقولون؟ هذا عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، عندما حضره الأجل سمع قصاراً ينشل في خارج القصر، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا قصار. فقال: يا ليتني كنت قصاراً، يا ليتني لم أتولى الخلافة. وهذا هشام بن عبد الملك ابنه رحمه الله، قال: عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوماً. وهذا الملك الناصر عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى، قال ابن أبي الفياض في تاريخه كما نقل الذهبي، قال: وجدت في تاريخ الملك الناصر أن أيام السرور التي صفت له لا تتجاوز 15 يوماً، وقد ملك الناصر 50 سنة ونصف سنة. هؤلاء هم الملوك، وهم يتحدثون عن الدنيا وما فيها من النكد، فما بالي وبالك نسرع فيها ونحن لا نملك منها إلا القليل. الدنيا جيفة كما قال ابن القيم رحمه الله، والأسد لا يقع على الجيف. جاء لهارون الرشيد رحمه الله تعالى بشربة ماء، فقال له ابن السماك الواعظ الشهير رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين، بكم تفتدي هذه الشربة لو منعت منك؟ فقال هارون رحمه الله: أفتديها بنصف ملكي. فشرب المأمون هذه الشربة، فلما انتهى قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، بكم تفتدي هذه الشربة لو منعت من الخروج عنك؟ فقال: أفتديها بنصف ملك الآخر. فقال ابن السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا خطاب ليس أخاطب فيه الصالحين، وإنما أخاطب فيه أولئك الذين امتلأت حياتهم بالضنك وبالقلق وبالنكد، أولئك الذين يحبون الأسفار، بل منادمة المومسات ومجالسة الفاسقين والفاسقات. إني أرى الهوى يهوي بهم، ولا والله لا ينتهي بهم حتى يودعهم في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض وهم لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم؟ قال ابن عباس وغيره من السلف: أن يأخذهم في أسفارهم. ما إن تطل الإجازة برأسها إلا وأنت تعد العدة للذهاب إلى بلدان لتبيع فيها حياءك، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لقد أصبحت جلداً بلا جلادة، وعظماً أوهلته البلادة، ورجلاً لو أطاعته كل قوة في الدنيا لما أطاعته الإرادة، وصنماً من أصنام الحياة يعرفه العاقل للتحطيم، ولا يعرفه الجاهل إلا للعبادة. أصبحت عندك السعادة مزينة، وأجبى ساعات عمرك ولحظات حياتك عندما تهاتف امرأة لا تحل لك، بل عندما تختلي بها. نعم نعم، لك أن تعيش هذه اللحظات التي تعتبرها سعيدة، وأنا أقول نعم، هي لحظات سعيدة لولا ما تعانيه من الألم الذي يحصل لك عندما يغيب عنك محبوبك. فإنني أعلم كما أنك تعلم أنك تقضي الليالي تلو الليالي، وأنت تتقلب على الفراش كما تتقلب على جمر من نار لأنك معذب. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. ولولا الذل الذي أصابك، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم لقد أذللت نفسك بما تعانيه وما تكابده في لياليك، بل في نهارك، ورب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك. صاحب الشهوة عبد، فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. إذا كان هذا هو إذلالك لنفسك، فلماذا تطلب العز وقد أذللت نفسك بنفسك؟ إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ ولولا نظرة الناس إليك أنك خائن وفاسق، فأنت سلبت المؤمن والمحسن والصالح والطيب، وكسيت الفاجر والعاصي والمفسد والخبيث والخائن والزاني والغادر، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والناس ينظرون إليك بهذا وهم شهداء الله في أرضه. ولولا أن ما تفعله في الناس هو دين وهو قريب السداد، فربما سدد بأختك أو ببنتك، وربما بأخيك أو بابنك، فإن هذه الأمور دين توشك أن تسددها، فإن هذا بغي، بغي، والبغي مما تعجل به العقوبة كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولولا خاتمة سيئة تعد لك. انظر إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ذاك الرجل الذي غدر بامرأة وتعلق قلبه بها فأصبح يهيم، فلما أتته سكرة الموت أصبح يتغنى ببيت من الشعر قاله وقد أراد أن يغدر: يا رب قائلة، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. نعم، هذا ستر لا يعلمه إلا الله، فإن الناس قد لا يعلم بما تفعل، ولكن تلك الساعة، هذه الساعة التي هي قبيل نزع روحك، هي مرآة تعكس ما كان في حياتك، ولسانك يتكلم ويهذي بشيء لا تستطيع أن تكتمه. وكم أولئك الذين فضحوا في هذه الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولولا الحسرة والندامة التي تعتريك بعد، فرق بين السعادة والندامة لحظة واحدة، وهي لحظة الصبر. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولولا أنك وأنت تغازل النساء وتنظر إليهن، بل تفجر بهن، أنك تسلب نعمة عظيمة بقاؤها ألذ وأطيب لك من تلك الشهوة العابرة، فالذي يغازل النساء والذي يزني بهن لا يتلذذ بزواجه، فإنه أصبح رجل من طبعه أنه رجل ذواق، والذواق لا تكفيه امرأة ولا امرأتان ولا ثلاث ولا أربع، من سرح ناظره أتبع خاطره، وكثرت لحظاته ودامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته وفاضت عبراته. أحد الضباط الكبار من الضباط المصريين أيام الاستعمار الإنجليزي، كانت امرأته امرأة فاجرة غادرة، دعت أحد الأتقياء إلى أن يعمل شيئا في بيتها من الأعمال المهنية، فلما دخل ذلك الرجل الصالح في ذلك البيت وتفردت به تلك المرأة أغرته بتلك المغريات، فوعظها ونصحها وذكرها، ولكن ذلك كله لم ينفع، فقد كانت امرأة مسبية بشهوتها، غمر قلبها الغفلة والشهوة، فأخذت ترغبه تارة وتهدده تارة بعكس القضية مرة أخرى لتدعي أنه جاء إلى البيت ليفجر بها. ولما لم ترى ذلك نافعاً ومحققاً لما تريده، أخذت مسدساً في بيتها فصوبت تلك المسدس إلى ذلك المؤمن، وما كان من ذلك المؤمن إلا أنه اختار الشهادة في سبيل الله على أن يزني وأن يغدر وأن يفجر، فرفعت المسدس لرأسه، فأخذ ذلك المؤمن يقول ويردد: إني أخاف الله رب العالمين. فلما زادت من التهديد أغمض عينيه وأخذ يقول: لا إله إلا الله، ينتظر ذلك المسدس أن يطلق تلك الرصاصة. فلما صرخ في يقين بهذه الكلمة العظيمة أصابها رعب وخوف، وسقط المسدس من يدها وطردته من بيتها. هذا هو المؤمن الصادق، لقد اختار الموت. وفرق، أي فرق بين إنسان يختار الموت والشهادة في سبيل الله، وبين رجل يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ليبحث عن ذلك الأمر العظيم الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هي أحلى لحظات العمر لولا أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنك، فإن قلبك صار متعلقاً بغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئاً وكل إليه فأنت وكلت إلى من تحب. تخلى الله عنك وعسر عليك أمورك وضاق عليك رزقك. وأما أمر آخر، لولا الفضيحة، الفضيحة التي تسود وجهك أبد الدهر، وربما تكون هذه الفضيحة بمرض جنسي يصيبك من معاشرة محرمة، أو عن طريق وقوع حمل وأنت تزعم أن لا يقع، والله قادر على كل شيء، فيصبح لك ابن يلعب بين الأطفال، ابن من زنا، تراه يبكي والأطفال يضحكون، وتراه يحزن والأطفال يفرحون، وهو منك وأنت منه، لكنك لا تستطيع أن تبيح بهذا الأمر. وهذه هي فضيحة الدنيا، فما بالك بفضيحة الآخرة؟ ولولا أنك بمقدار ما تفعل من المحرمات والزنا، بمقدار ما ينقص عنك من نعيم الحور العين، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلا يجتمع زان وغادر وفاجر وهو يتمتع بالحور النعيم في الجنة. وأقل ما يكون أن تحرم من هذا النعيم ولا تعطى إلا الشيء القليل. وأما المؤمنون الأتقياء الشهداء فلهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم. إنني أتحادث معك وأحدثك، هل تستطيع وأنت في سكرة الموت أن تفتخر كما افتخر ذلك الشاعر العظيم الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة وقال له الأطباء: أنك ميت، وقد أخبروه بمرض خطير حصل وكاشفوه بذلك، فلم يبق من عمر ذلك العالم الجليل إلا 5 دقائق. فقال رحمه الله تعالى مفتخرا: وأنا أسألك، هل تستطيع أن تفتخر بما افتخر به هذا العالم الأديب رحمه الله تعالى؟ قال: أهاجك الوجد أم شاقتك آثار؟ كانت مغالي نعم الأهل والدار. ما لعينيك تبكي؟ وهو يحدث نفسه وزوجته وأطفاله من حوله. قال: ما لعينيك تبكي حرقة وأسى؟ ما لقلبك قد ضجت به النار؟ على الأحبة تبكي أم على طلل لم يبق فيه أحباء وسمار؟ وهل من الدهر تبكي سوء عشرته؟ لم يوفي له حقا ولم يهد له ثار. هيهات يا صاحبي، هيهات يا صاحبي، آسى على زمن ساد به العبيد واقتيد أحرار. فما سبتني قبل اليوم غانية ولا دعاني إلى الفحشاء فجار. أمت في الله نفسا لا تطاوعني في المكرمات لها في الحق إصرار. فهل بالله عليك، هل تستطيع في تلك الساعة العظيمة أن تفتخر بأنك ما سبتك غانية قبل اليوم؟ أم هل تستطيع أن تفتخر في ذلك اليوم بأنك أمت في الله نفسا لا تطاوعك على المكرمات؟ أم أنك أمت نفسك في الموبقات؟ نسأل الله العافية والسلامة. أخي يا رعاك الله، ألا تنفعك المواعظ؟ ما لك لا تحركك الحوادث ولا تزعزعك المصائب ولا تنفعك القوارع؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أما ترى الآيات والنذر وهي تحيط بك من كل حدب وصوب؟ موت قريب، ومن لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. إذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح تترقرق، سكت الذي تبع العروس مبهتا، ورأيت من تبع الجنازة ينطق، وإذا امرئ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبلا يفرق. فمن لسعته الحية خاف من الحبل. وأنت المواعظ بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وأنت في غيك سادر. لا أقول لك موت قريب فقط، بل اهتداء صديق. يأتيك صديقك ويصرح لك أنني وجدت السعادة، نعم هذا الذي كنت بالأمس تجالسه ويجالسك، وتضاحكه ويضاحكك، أشرق عليه نور الإيمان ودبت فيه روح الحياة، فإذا هو يناديك أقبل على الطاعة. ماذا ترجو؟ ألم تعتبر هذا بالأمس صديقا وفيا لك؟ أما كنت بالأمس تسمع كلامه؟ فما لك اليوم؟ لماذا صدقته بالأمس وكذبته اليوم؟ أم بطأت بك ذنوبك ومعاصيك؟ أصارحك نعم هي لا غيرها، وأعلم أنك لم تقع في هذا الذنب إلا أن الله سبحانه وتعالى خلى بينك وبين نفسك. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إنك في بلد المواعظ بين يديك ومن خلفك، فأهل الخير والصلاح يدعونك إلى الخير، يدعونك وأنت تحضر مجالسهم، بل يصل إليك حديثهم يدعونك إلى الخير وأنت لا تستجيب. اسمع أخي رحمك الله وقارن بين نفسك وبين ذلك الرجل الذي عاش في بلاد الشيوعيين، اسمع لما ذكره من رأى قصته ومن عاشرها. في مجلة البيان ذكر أبو سهل البخاري قال بتصرف: بينما كنت أسير في ساحة الحرم سمعت صوتا ينادي حاجي حاجي، قال فالتفت فإذا حاج قد بدا عليه أثر التعب والإرهاق، عليه ملامح بلاد ما وراء النهر، فسألني كم علي أن أطوف بالبيت، فأجبته 7 أشواط، فقال هل تستطيعون؟ قلت نعم، وتبين لي أنه يطوف من خارج الحرم، لقد أصيب بجهد وإرهاق شديد، أخذته بيديه وأدخلته الحرم، فما أن رأى الكعبة المشرفة وقلت له هذا بيت الله حتى رأيت الدموع تنهمر من عينيه، وقال يا لله هذا بيت الله سمعت به كثيرا واشتقت إليه كثيرا ولم أره إلى الآن، أسرع الخطى وهو يبكي ويقول كم سمعت أبي رحمه الله وهو يدعو ويتمنى رؤية بيت الله، ولكن الشيوعيين لم يمكنوه من ذلك، فمات أبي رحمه الله وفي قلبه حسرة وألم. أقبل الرجل يطوف على البيت والدموع تنهمر من عينيه، وجلست معه بعد أن فرغ من طوافه، فقلت له من أنت وما قصتك؟ فقال لي نحن عشنا في بلاد نحن فيها مسلمون ولسنا بمسلمين، لم يترك لنا الروس شيئا مما يمت إلى الإسلام بصلة، والداي سماني عبد الحكيم ولكني لا أعرف بهذا الاسم إلا في البيت، أما في خارج البيت فاسمي حكيموف. ضيقوا علينا، كان بعض مشايخنا يعلموننا القرآن ولكن كيف يعلموننا؟ كان شيخنا يصعد إلى البيت، يصعد فوق المنزل من داخله بسلم ويصعد الطلاب من خلفه، فإذا وصلنا إلى أعلى البيت رفع السلم حتى لا يرانا أحد، وخبأ صوته وألقى الدرس بصوت خفي حتى لا يسمعنا أحد، وربما ألقى الدرس في مخازن تحت المنزل، حتى الصلاة وهي عماد الدين الواحد منا يذهب ويختبي بعيدا يصليها بسرعة ثم يعود، ثم يذهب الآخر ويصلي، فنحن منذ أمد بعيد لا نعرف الجماعة. هذه قصته، وهو يحافظ على الصلاة وهو تحت الحديد والنار، فماذا تقول أنت؟ وأنت لزمت للجهل قبيح الظاهري وما نظرت حسن السرائر، ليس يضر البدر في سناه أن الضرير قط لا يراه، كم حكمة أضحت بها المحافل نافقة وأنت عنها غافل. وإنني أحدثك وقد ولغت في الذنوب والمعاصي، أحدثك لأقف لك وقفة بين بركة الطاعة وشؤم المعصية، فإنني أصارحك وإنك تجد في نفسك آثار المعصية، ولكنك ابتليت ببلاء عظيم أعظم من هذه الآثار، وهو أنك مريض ولا تحس بذاك المرض، فأنت شؤم المعصية قد بلغ بك كل مبلغ وأنت لا تحس بذلك، ففتش قلبك وانظر إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أثر الذنوب والمعاصي: وحشة تجدها بينك وبين الله، فأنت في صلاتك تقوم وأنت كما قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأما القرآن فهو يشتكي هجرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكنني أقول لك: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته عوض. وحشة تجدها بينك وبين الناس، لا سيما أهل الخير، فإنك لا تحب مجالستهم، وحرمت بركة الانتفاع بهم، وبمقدار بعدك منهم تقربت من حزب الشيطان. تأثير الأمور عليك: كم مرة طرقت أبواب الجامعات وأبواب الوظائف فوجدت الطرق قد أسرت عليك، ولا تعلم من أين أتيت، لأنك غافل عن سبب ذلك الأمر. فإن الله قال عن المتقين: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فمن لا يتق الله يعسر عليه أموره سبحانه وتعالى. حرمت الطاعة فأنت لا تستطيع أن تؤدي الطاعات، ولذلك تأمل في يومك وفي ليلتك، كم من الطاعات قد عملت ذلك اليوم. يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى، قال: تسامحت بلقمة تناولتها، فأنا اليوم منذ 40 سنة إلى خلف، إلى الوراء يرجع بلقمة، فما بالك وأنت في الذنوب والمعاصي. كرجل أكل أكلة فأوجبت له مرضا طويلا منعته من عدة أكلات. قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمت حلاوة المناجاة؟ المعاصي سبب لهوانك عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ظلمة في وجهك، وظلمة في باطنك، وضيق في باطنك، فمهما ما جملت من ظاهرك إلا أن باطنك يفوح برائحة المعصية لقد شمها الصالحون، ولذلك فأنت لا تجالسهم وهم لا يجالسونك، تباعدت منهم وانحزت إلى الفاسقين، فهم كالجعل يموتون من طيب الرائحة، الضنك الذي تعانيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإني أراك مرة تقوم ومرة تقعد، ومرة أجدك في داخل البيت ومرة في خارجه على الرصيف، وإذا أتت الإجازة تمنيت الدراسة، وإذا أتت الدراسة تمنيت الإجازة. فقل لي بالله عليك، ما الذي يسعدك من أيامك ولياليك؟ إنه لا يسعدك شيء، لأن الظلمة قد انبعثت من باطنك، فلا ينفعك مهما جملت من ظاهرك. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا وجحيم في الآخرة. وأعظم من ذلك كله: إني أخاف عليك أن تخونك نفسك وتسلب الإيمان. وإنما يخاف الإنسان أن يسلب الإيمان، وإنما يخاف الإنسان أن يقذف في قلبه بشيء باطل أو كلمة كفر فيتكلم بها قبل موته فيهلك في الدنيا والآخرة. وهل لك من الله أمان؟ يا آمنا من قبح الفعل منه أهل، أتاك توقيع آمن أنت تملكه؟ فهل عندك توقيع من الله أن يختم لك بخاتمة حسنة؟ أراك في حياتك وأنت تعاني ربما أمراض، وأنت تحمي نفسك مما يزيد من مرضك، فما بالك لا تحمي نفسك من أشد الأمراض وأفتكها الذنوب والمعاصي. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. لقد لعن إبليس وأهبط من الجنة بترك سجدة واحدة، وأخرج آدم من الجنة بلقمة واحدة، وأمر بقتل الزاني المحصن أشنع القتلات بإيلاج قدر أنملة فيما لا يحل، وأمر بإلهاب الظهر سياطاً بكلمة قذف أو قطرة مسكر. فلا تأمن أن يحبسك في النار بمعصية واحدة. ودخلت النار امرأة في هرة واحدة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. أذكر أول ما اقترفت أنت المعصية كنت تحبها، وأما اليوم فقد سلب منك حب المعصية وأصبحت المعصية إلفاً لك، فأنت لا تستطيع أن تتركها كما تزعم، وهذا مما هددك الله به، فقال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فأنت حيل بينك وبين قلبك الذي هو أقرب إليك من كل شيء، وصار أمرك كما قال ذاك الأول: أثق وصب الخمر أنعم بها، واكشف خفايا النفس من حجبها، وروع أوصالي بها قبل ما يصاغ دن الخمر من تربها. لقد تمنى هذا الشاعر أن يتروى من الخمر قبل أن يأتيه الموت. وإني أراك تعاجل وتسرع في ذنوبك ومعاصيك، إني أقف معك وقفات، وعندما تجدد حياتك ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض، فإنها هي الحادي الذي يحدوك لأن تجدد الحياة، وأن ترقرق في نفسك دماء زكية طاهرة، دماء لم تخالطها الذنوب والمعاصي. فإن الجنة هي التي من أجلها بذل المجاهدون أنفسهم وأموالهم. قال خيثمة سيد بني عمرو بن عوف لابنه سعد رضي الله تعالى عنهم قبيل غزوة بدر: يا بني، لا بد لأحدنا أن يقيم عند نسائنا، فآثرني يا بني للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم أنت مع نسائنا. فأجاب ابنه على الفور رحمه الله، قال: يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، إني لأرجو الشهادة في وجهتي هذا. ويستجيب الله تعالى ويستهم الولد والوالد، فيخرج النصيب للولد فينطلق مجاهدا في سبيل الله، ويحقق الله سبحانه وتعالى مطلب هذا الفتى فيستشهد في بدر، وتمضي الأيام والليالي، ولا تزال كلمات ذلك الإبن لا يزال صداها في قلب والده، حتى أتت غزوة أحد، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بين الخروج من المدينة وبين البقاء فيها، فقال خيثمة وقد أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، قال: يا رسول الله، لقد أخطأتني غزوة بدر، وقد كنت حريصا عليها، وقد بلغ من حرصي أنني ساهمت أنا وابني، يعني قرعة بيني وبين ولده، قد ساهمت أنا وابني من الخروج، فخرج سهم ابني فرزق الشهادة في سبيل الله، وقد رأيت ابني البارحة يسرح في ثمار الجنة وهو يقول: يا أبتي الحق بنا رافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وإني والله يا رسول الله لقد أصبحت مشتاقا إلى مرافقة ولدي في الجنة، لقد كبر سني ووهن عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله لي بالشهادة. فانطلق خيثمة في غزوة أحد ورزق الشهادة في سبيل الله، رزق الجنة بلاد الأفراح ومحط الأنبياء والصالحين وجوار رب العالمين. هذا الأمر الذي من أجله بذل المجاهدون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، لقد كان ولا يزال المجاهدون في سبيل الله عندما يخوضون غمار المعارك أول دعاء يدعون به: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. ومن أراد أن يذهب همه وغمه وحزنه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فليجاهد في سبيل الله. فهذا هو سر تجديد الحياة، الجهاد في سبيل الله. ولم يكرم الله عز وجل بني آدم من أجل قوة أبدانهم، من أجل ضخامة أبدانهم، فإن الله لو كرم الخلق بضخامة البدن لكان الفيل أكرم منك. لو كرم الله الخلق بأصواتهم، بحسن أصواتهم، لكان البلبل خير منك وأفضل منك. ولو كرم الله الخلق بكثرة أيامهم وطول أعمارهم لكان النسر خيرا منه، لا بل العقرب خيرا منه. إنما كرمك الله تعالى بالعقل، بالعقل، فاستعمل عقلك، استعمل عقلك، فإن العقل الرشيد، العقل الرشيد يسوقك إلى تجديد حياتك بنمير الطاعة وحلاوة الإيمان. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة: وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلا ينتفع بالكلام ولا بالمواعظ إلا من أبصر له في عقله ونور له في قلبه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. لقد دعا الله تعالى الكفار أن يتفكروا في هذا الدين وهم كفار، فما بالك أنت لا تفكر في مصيرك وأنت تصدق بالبعث وبالجنة والنار. إن العقلاء يستعملون عقولهم في طريقهم إلى النجاة. كعب بن مالك رحمه الله تعالى تأخر إسلامه عن إخوانه من الخزرج، وكان له صنم يكرمه ويمسحه، فكان يدعى إلى الإسلام ويأبى. وكان عبادة بن الصامت خليلا له رضي الله تعالى عنه، فرصد كعبا حتى خرج، فلما خرج دخل في بيته فأخذ فأسا وكسر ذلك الصنم، فأقبل كعب رضي الله تعالى عنه فوجد إلهه المزعوم قد كسر، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: عبادة. فغضب من ذلك أشد الغضب حتى هم أن يفعل ويفعل بعبادة، لكنه رجل عاقل، رجع ففكر في نفسه وأتى إلى عبادة رضي الله تعالى عنه فأسلم. فاستعمل عقلك، استعمل عقلك في طريق تجديدك لحياتك، فإن العقل هو دليل الإنسان على الخير. ولا تعجب برأيك، ولا تعجب بحياتك، فمثل المعجب في إعجابه مثل الواقف على رأس جبل يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. وفي طريق التجديد إضاءات وعلامات، فالإنسان المؤمن له إرادة عظيمة، فإن المؤمن بطبعه قوي، وإذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله هاديه وموفقه سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا بد أن يكون لك إرادة، هذه الإرادة هي التي تجدد حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله ذو البجادين رضي الله تعالى عنه كان يتيما في صغره، كفله عمه بعد وفاة أبيه وأحسن إليه غاية الإحسان، لكن عبد الله المزني ذو البجادين رضي الله عنه أسلم وقال بلسان حاله: يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال عمه مجيبا له: والله لئن أسلمت لأنتزعن منك كل ما أعطيتك. فصاح، صاح ذو البجادين بلسان الشوق: نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. فلما أراد أن يسير جرده عمه من كل شيء حتى من ثيابه، فتزمل ببجادين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر، والبجاد هو الكساء المخطط، وأقبل سائرا إلى المدينة بناقته يقول ويرتجز، يقول وهو ينطلق إلى حبيبه صلوات الله وسلامه عليه: لقد هجر النعيم واللذات ليبدل ويجدد حياته من الكفر إلى الإيمان. انطلق يرتجز يقول لناقته: هذا أبو القاسم فاستقيمي، تعرضي مدارجا وسومي تعرض الجزاء في النجوم. فالمحب كما قال ابن القيم رحمه الله: المحب لا يرى طول الطريق، لأن المقصود يعنيه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. ولما أصبح على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ذاك الفتى المترف ببجادين ليس عنده غيرهما، ثياب مرقعة وبالية، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أنت عبد الله ذو البجادين، أنت عبد الله ذو البجادين، إلزم بابي. فالتزم عبد الله المزني رحمه الله، التزم باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالذكر، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أمراء هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو أحد الأواهين. وينطلق ذو البجادين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا في غزوة تبوك، فيموت في تلك الغزوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قمت في جوف الليل في غزوة تبوك، فإذا شعلة من نار في ناحية المعسكر، فاتبعتها، فإذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبره تكريما له، فلم ينزل صلوات الله وسلامه عليه قبر أحد من أصحابه إلا خمسة قبور كما ذكر. نزل صلوات الله وسلامه عليه على قبره، فلما دفنه قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أمسيت راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود رضي الله عنه وهو يسمع هذا الدعاء، هذا الأمر العظيم من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، صاح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. فلا بد لك من إرادة، إرادة قوية تكسر الحديد. ثانيا، على طريق التجديد، القرب من المحاضن الإيمانية، فإن الإنسان يتربى في هذه المحاضن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته في مجلسه وفي مسجده صلوات الله وسلامه عليه. إن الصحابة كانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثهم عن الجنة وعن النار حتى كأنهم يروها رأي العين، وهم صحابة، وهم بلغ منهم الإيمان كل مبلغ، فما بالك أنت لا تقرب بها هذه المحاضن التي تنمي فيك إيمان وتنبت فيك شجرة الطاعة. ثالثاً، استعمل عقلك، فالعقل الرشيد يدل على الأمر السديد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا نزل به أمر دعا الشباب فاستشارهم رضي الله تعالى عنهم، يبتغي حدة عقولهم. فأنت لك عقل حاد، فما بالك عقلك قد أرداك في مهاون. رابعاً، من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. أعلم أنك إنما يصدك عن تجديد حياتك ذنوبك ومعاصيك، بل إلف بعض الذنوب والمعاصي اتركها لله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عجائب الدنيا لما امتدت أيدي الظلم على إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أيديهم للطلب من يوسف وتصدق علينا. ولما ادعت عليه امرأة العزيز زورا وبهتانا: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ أنطقها الله سبحانه وتعالى: أنا راودته عن نفسه. فترك يوسف ذلك الأمر فعوضه الله خيرا منه بأن جعله عزيز مصر وجعله على خزائن الأرض. خامساً، انغمس في العمل النافع، فإنما يقطع السفر بلزوم الجادة وسير الليل. فإذا حدت عن الطريق فقل لي بالله متى تبلغ الهدف الذي ترجوه. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن القوم قد سبقونا وهم على الخيول ونحن على حمر معقرة. فقال رحمه الله تعالى: إذا كنت على طريقهم فسيأتي اليوم الذي ستلحق بهم. انغمس في العمل النافع، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإذا فرغت فانصب. سادسا أكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالاستغفار يمحو الذنوب ويجلي القلب من صدئها ويستر الخلل ويكمل نواقص العبادة. فأكثر من الاستغفار. وهذا نبيك صلوات الله وسلامه عليه كان يستغفر في مجلس الواحد 70 أو 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن لازم الاستغفار لم يعتد الذنوب والمعاصي، فإنه لا يتصور عقلا أن الرجل ينظر في الحرام ثم يستغفر الله ويكون مداوما على هذا الاستغفار. فمن لازم الاستغفار حجبه الاستغفار عن الذنوب والمعاصي. سابعا اجعل التجديد همك، لا تيأس. فأنت اليوم قد يأست من ترك معصية ويأست من محاربة نفسك، فأراك أنك قد ظننت أنك هزمت في هذه المعركة. لا، بل اجعل التجديد همك. وهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وسمع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في المغرب بسورة الطور. قال جبير رضي الله تعالى عنه، وكان يومئذ مشرف، قال جبير: فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن ينخلع. ومتى أسلم جبير؟ أسلم بعد الحديبية، بعد ما يقال من 6 سنوات من كلامه هذا، لأن هذا الأمر كان في خاطره وكان في همه. فاجعل التجديد همك ولا يكن لك عذر في التسويف، لا تفهم أن هذا عذر لك أن تسوف. ثامنا أكثر من الدعاء. فهذا سيد الأولين والآخرين، سيد المهتدين صلوات الله وسلامه عليه، كان من دعائه دائما: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأخيرا هذه سؤالات لك على طريق التجديد: كيف تسمع داعي الله ولا تجيبه؟ وفي هذه الأسئلة استعمل عقلك، والعقل الرشيد يدل على الأمر السديد. كيف تسمع داعي الله ولا تجيبه؟ كيف تعرف قدر الربح مع الله ولا تتعامل معه؟ كيف تعرف غضب الله ثم تتعرض له؟ كيف تذوق ألم الوحش في معصية الله ثم لا تطلب الأنس بطاعته؟ كيف تذوق ألم العذاب عندما تتعلق بغيره ثم لا تتعلق به سبحانه وتعالى؟ كيف تعلم أنك فقير إلى الله ثم تعرض عنه؟ وأخيرا هذه وصية أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها: أخي، أما أنا لك الأوان أن تجدد الحياة وتداوي القلب المريض وتصلح البدن السقيم؟ أما أنا لك أن تقشع غياهب الظلام عنك بالفجر الصادق ومرارة الأسى بحلاوة الرضا؟ يا من أصابه القلق وصرخ في وجه الليل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أبشر فالصبح قريب، فإن الله يقول: أليس الصبح بقريب؟ صبح التوبة يملأ حياتك نوراً وسروراً وحبوراً. يا من ملأت عينك بدموع لدنيا تصيبها أو امرأة تعشقها، املأ عينيك بمحبة الرحمن مولاك والاشتياق إلى عباد الله الصالحين. صحح المسار وغير الطريق ولسوف يعطيك ربك فترضى. أذهب ظمأ المعصية بنمير الطاعة وحرارة الذنوب بماء التوبة. إن لك في الجنة منازل لئن قعدت ليأخذنها غيرك، ولك في الجنة أزواج من الحور العين لئن ركنت إلى الدنيا ليأخذنها غيرك، ذلك يوم التغابن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يوفقنا وإياكم لحسن القول وحسن العمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تعذب لسانا نطق عنك، اللهم لا تعذب لسانا بلغ عنك، اللهم لا تعذب أذنا استمعت لك، اللهم لا تعذب قلبا خشع لك، اللهم لا تعذب عينا دمعت لك. اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم زدنا إيمانا وهدى وتقوى وصلاحا، ووفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، مع تحيات إخوانكم بمؤسسة زاد الرضا للإنتاج والتوزيع الإعلامي، جدة شارع 60 برج 60 الدور الأول شقة 6، هاتف رقم 6645084، فاكس 6647540، صندوق بريد 101، الرمز البريدي 21921. ويسعدنا التواصل معكم على البريد الإلكتروني info@zadarida.com، ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت www.zadarida.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.